السلام عليكم. أنا أعتذر عن اليومين الماضيين أني ما نزلت قصة، لكن كنت مشغول في قصة لمدة يومين، ليل مع نهار، اتصالات مكثفة علشان أعرف أدق التفاصيل فيها القضية المشوقة جدا اللي راح تسمعونها الليلة، قصة حمزة. في البداية بعرفكم على حمزة. حمزة من هو هذا؟ حمزة شاب مغربي في عام 2000. حمزة كان عمره 30 سنة. المهم حمزة شاب من أهل أقادير، وهو أمازيغي، من أهل أمازيغ معروفين هذول، مثل ما تقول يعني ناس اللي عايشة البداوة والأصالة هذه القديمة. الأمازيغ معروفين أنهم متواجدين في جبل في أقادير اسمه ميرلفت. هذا منبع وأساس حمزة، وهم عوائل معروفة جدا ولهم تاريخ يعني، وهذول ترى اللي حرروا المغرب من البرتغال، البرتغاليين أيام يعني أعتقد 1600 وشوي، يعني كانت في حرب إذا ماني مضيع يعني. فالأمازيغ اللي إلى الآن متمسكين في عاداتهم وتقاليدهم، لما تروح أقادير ما تلقاهم في المدن العادية، لا تلقاهم في جبل يتبع أقادير اسمه ميرلفت، وهذا أساس منبع صاحبنا حمزة. حمزة أبوه متوفي لكن أمه عايشة في هالجبل، وخواته متزوجين، وهو كان أصغر واحد من العائلة. حمزة طول عمره كان عايش وين؟ عايش مع واحدة من خواته، هذه متزوجة شاب إماراتي، الكلام هذا في يعني آخر السبعينات، وعايشة في أبوظبي. وهذه المرأة أخت حمزة هي أول مغربية تفتح صالون أو تفتح سبا، يعني مثل صالون رياضي أو شيء، حق مو صالون رياضي، مثل ما تقولون يعني حق المساج وحمام مغربي وكذا في أبوظبي. كانت من أوائل الناس، وما شاء الله الله فتح عليها، وبدعم من زوجها الإماراتي، وعيالها كبروا وهي صارت إماراتية وعيالها إماراتيين يعني، وراحت فيهم الدنيا. فكان حمزة لأنه أصغر واحد من أخوانها يعني يعيش معاها في أبوظبي، ومتربي عندها يعني، لأن أبوهم متوفي هو يعني صغير. فحمزة رايح راد على المغرب ويرجع أبوظبي وكذا. شوي شوي حمزة خلص دراسته ودخل في عمل البنوك في أول بداياته في أبوظبي طبعا، وبعدين انتقل للعمل في شركة محاسبة على حسب تخصصه. هو ولد شاطر، لكن حمزة كان مو مثل عيال عمه الأمازيغ إنه متمسك في عاداته وكذا، كان يعني لأنه شايف الدنيا كثير وسفرات وكذا، فعيال عمه مخلين على راحته. ولا هذول أصلا الأمازيغ ترى إلى الآن يتدخلون في بعض، مو بكيفك تسوي كذي، مو بكيفك كذا، المرأة الفلانية مو بكيفها تروح تسكن بروحها، يعني إلى الآن متمسكين في عاداتهم. واللي يقول لك غير هالكلام مو صحيح، حتى إنهم يتحكمون، مثلا ما يتزوج البنت إلا ولد عمها، إلى الآن موجودة هالعادة هذه عندهم. طبعا أنا أكلمكم عن الأمازيغ اللي عايشين مثلا في جبل ميرلفت. مالكم بالطويلة، حمزة في عام 98 تقريبا تزوج روسية، تعرف عليها في دبي، وهذه الروسية من أصول أوكرانية، ولما تزوجها وكذا وجهز أوراقها وخذاها معاه على المغرب وجاب بنت، حتى البنت كانوا مسمينها في البداية اسم روسي، أمها اللي مسميتها يعني، والبنت كان عمرها تقريبا 2 و6 أشهر. في عام 2000 هربت هالمرأة الروسية، قالت لا أنا بروح أزور أهلي وما أدري شنو. المهم راحت وما رجعت، قام عاد مسكين حمزة وين راح؟ طبعا خلت بنته عنده وراح لها الروسية، ومن روسيا قالوا يبا راحت إلى مسقط رأسها اللي هي في أوكرانيا، وراح أوكرانيا دور داخ عليها، قالوا له راحت عن طريق فرنسا ومن فرنسا راحت أمريكا. المهم عرف أن هذه الزوجة الروسية ما تبيه، أو أنها تبي التخلص من الحياة معاه في المغرب أو في الإمارات بحسب طبيعة شغلة طبعا، وتبي تعيش حياتها. المهم هربت منه ورضى بالأمر واقع، وخلاص خذ بنته وغير اسمها من اسم روسي، يعني اسم أنا عندي الاسم لكن الاسم صعب جدا، اسم طويل، وسمها فاطمة. المهم ماكم بالطويلة، هذه فاطمة وين يوديها؟ تعيش عند منو؟ بما أنه هو رايح راد على الإمارات ويشتغل في المحاسبة، الحين انتقل من أبو ظبي إلى دبي للمحاسبة، فقام يخلي بنته فاطمة عند أخته اللي أصبحت إماراتية واللي عندها ما شاء الله خير من رب العالمين، وعندها قصر، وزوجها من الشخصيات المعروفة كذلك في الإمارات يعني. فكانت تتربى بنته عند أخته في أبو ظبي، وكذلك نسيبه اللي هو الإماراتي كان يحب حمزة جدا، وحمزة إنسان جدا خلوق. حمزة كان عنده ستايل اللي هو الشاب الجنتل من أيامها، وهو الولد يلبس ماركات، ساعة رولكس، نظار الفي، تكرمون الجوتي، جوتشي، حركات وكذي، يعني الولد شبعان فلوس. لما ينزل المغرب كان ينزل بسيارة أيامها، الناس ما يعني نادر اللي تحصل عنده في هالعمر هذا عنده سيارة وكذا، لا كان حمزة ينزل إلى كازابلانكا لأنه كان شاري فيلا هناك لما كان عايش مع الروسية، فلما ينزل عنده سيارة يعني أيامها، وكان كشخ الولد وكذا. أنا بفهمكم وضعه علشان تعرفون شو اللي حصل بعدين. مالكم بالطويلة، حمزة في أواخر عام 2000 عنده واحد من أصدقائه، وهذا من أهل المحمدية في المغرب، لكن كذلك يعمل في أحد أشهر المطاعم المغربية اللي موجودة في منطقة أبو الهيل في الإمارات. أبو الهيل طبعا، وكثير يمكن يعرفون أن أبو الهيل يعني مليانة ما شاء الله من المغاربة، من العوائل، وتشوف عاد عندهم مطاعم مغربية، صالونات مغربية، يعني كانوا يعني تواجدهم كبير جدا جدا في حي أبو الهيل هذا، لدرجة أنهم من كثر ما صاروا كثار وقام ما يكفيهم الحي انتقلوا إلى الحي اللي بجانبه، ويعرفون أهل الإمارات هالموضوع هذا. فكان وبحسب عمله في شركة المحاسبة العالمية اللي موجودة في دبي، وكان ينتظر حمزة انهم يفتحون فرع في المغرب علشان هو يصير يعني المدير الاقليمي له وكذا، وينتقل هناك يعيش في المغرب. فإلى ان يفتحون الفرع، وكانت مهمة اصلا حمزة هو اللي يروح ويرد ويشوف المكان المناسب ويخلص الاوراق الرسمية اللي تحتاجها هالشركة عشان تفتح فرعها في المغرب. مالكم بالطويلة، كان يزور يعني أصدقاء من الجالية المغربية اللي عايشة في الإمارات في حي أبو الهيل في هالمطعم هذا، أنا ما ودي أذكر اسمه لكن المطعم إلى الآن موجود ومشهور يعني. فكان يزور صديقة من المحمدية اللي في المغرب ويسلم عليها وكذا، وتعرف خلال وجود يعني عند صديقة في المطعم على شاب اسمه الحامدي، كذلك شاب مغربي، هذا من أهل كازابلانكا، وسوالف وسوالف وكذا، وكل فترة وفترة، صحيح أنه هو يعني مشغول وعنده أعمال ووظيفته كانت وظيفة مهمة جدا وكان لها مستقبل، إلا أنه مرات يشتاق أنه يسولف مع أبناء جلدته يعني اللي هم المغاربة. فكان يروح حق أبو الهيل، يروح المطعم هذا يتعشى فيه ويسولف مع صديقة اللي من المحمدية، وتعرف عن طريق صديقه هذا تعرف على الحامدي. الحامدي من أهل كازابلانكا، كان عايش في درب السلطان في كازابلانكا. طبعا حمزة لما كان عايش في كازابلانكا كان عايش في حي راقي جدا اسمه الوازيس، وإلى الآن معروف الحي هذا. أما درب السلطان كان يبعد شوي يعني ما هو بعيد عنهم، لكن حي شعبي جدا اللي هو منه هذا أهله اللي هو الحامدي. فيوم الأيام ولأن حمزة دائما يروح للمغرب يخلص شغاله ويرجع ورايح راد، فقال له هذا الحامدي، قال له الله يخليك أنا عندي شنطة ويعني هدايا بوديها عند أهلي في كازابلانكا في حي أو منطقة درب السلطان، فالله يخليك إذا أنت رايح ممكن يعني تسوي فيني معروف وتودي هالشنطة. قال حاضر ما في مشكلة، بس اسمح لي أنا لازم أفتش الشنطة. قال أخذ راحتك. فعلا فتشها في البداية حمزة، ولا مجرد ملابس ومجرد يعني هدايا عطورات ومن هالكلام هذا. قال له حاضر. خذاها حمزة وسافر فعلا إلى كازابلانكا. اليوم اللي بعده اتصل على البيت اللي عطاه إياها الحامدي، بيت أهله يعني أمه وأخته وكذا، فاتصل وخذ العنوان بالضبط وراح. كان يكلم منه، يكلم أخت الحامدي، هذه اسمها فدوة أو فدوة، لكن فدوة هذه كانوا يلقبونها أو يسمونها الكل يعني يسمونها زريقة. زريقة يعني أم عيون زرق، وهم ترى في المغرب أي واحد يعني سواء شاب أو بنت يعني عيونه خضر فاقعة أو زرقة يسمونه زريقة. فهذه فدوة كانوا يسمونها زريقة، وراحت عليها هاللقب هذا الزريقة. زريقة البنت في قمة الجمال، بيضة شعرها أصفر، ما هو الشعر الأصفر اللي شوية على الأورنج لا لا، أصفر أصفر كأنها إنجليزية، وعيون زرق يعني تلفت انتباه أي واحد يشوفها لأول مرة. وهذا حمزة تعرفون مر في مرحلة طلاق يعني الهروب، الزوجة اللي انفصل عنها الروسية وتركت لبنته وكذا، والقلب يحن شوي. المهم يوم تواعد مع زريقة وعطاها شنطة أخوها الحامدي، قاعد يطالع في البنت ما شاء الله جمال رهيب، والبنت هذه زريقة هم شيطانة يعني، هذه من حي درب السلطان والبنت من حي شعبي وهي فقيرة، عائلة فقيرة وكذا، وشافت حمزة على هالسيارة وهالماركات اللي لابسها وكذا. المهم صاحبنا حمزة يوم راح والتقى مع زريقة كان معاه بنته فاطمة، ترى بعدين سموها فاطمة، أنا أقول لكم شلون سموها، معاه بنته فاطمة وكان عمرها سنتين وشوي. فهذه زريقة ايش قالت له؟ قالت له صراحة بنتك ما شاء الله جميلة وكذا، الظاهر جميلة على أمها. فهو كل ما أحد يجيب له طاري أم البنت يستحي يقول إنها يعني هاربة وكذا، فيقول إنها متوفية، وهو أصلا كان مفهم بنته إن أمك ماتت وكذا يعني علشان ما تسأل كثير عن أمها وين راحت، قال لين تكبر أفهمها. فلما قالت له إن بنتك جميلة الظاهر على أمها، قال إيه الله يرحمها أمها وكذا، قالت له أنا آسفة وكذا. المهم عطاه شنطة ومشى، خذ بنته ومشى وتوكل على الله. اليوم الثاني وتتصل عليه زريقة، مرحبا حمزة يعطيك العافية، هلا نعم. قالت له أنا فدوة زريقة أخت الحامدي صديقك. قال هلا حياك الله، هلا تفضلي. قالت له أنا بصراحة أبي أعتذر منك على الموقف اللي صار أمس. قال أي موقف؟ قالت لما أنا سألتك عن أم البنت وطلعت متوفية يمكن أنا أحرجتك ولا شيء. قال لا لا لا، حمزة فهم هذه شيطانة لعوب يعني، الظاهر تبي تتعرف عليه وكذا. وحمزة أصلا ولد يعني كان يبحث عن المتعة والوناسة والطلعات والروحات والجيات وكذا، فبنت اتصل قال لا بالعكس وأي وقت وخذي راحتك. المهم سكرت التليفون. حمزة أثناء وجوده في المغرب شو يسوي؟ لين يخلص إجراءات العمل مع شركة المحاسبة الفرع اللي بيسويه، يقوم يسهر يروح مني ومنك ويخلي بنته عند أمه وخواته وجماعته في جبل ميرلفت اللي في أقادير، ويروح عاد هو يدج يروح يدور هالسوالف وكذا. كل يوم يسهر في مكان، كل يوم وما يسهر في أي مكان، لا يسهر في أماكن راقية وغالية وكذا. يوم الأيام يدور أحد من أصحابه يجي يروح معاه، الكل مشغول، وتتصل عليه منه زريقة. زريقة طبعا تولجته يوميا تتصل، وأنا حبيت أطمن عليك وأطمن على البنوتة الصغيرة اللي معاك وكذا، وهو كان فاهم يعني بس ما كان فاضي لها. هاليوم هذا شاف ما عنده أحد يروح معاه، قال له إيش رأيك نروح نطلع يعني نروح نسهر وكذا، قالت له إيه ما في مشكلة. قال يلا جهزي نفسك أنا مرج. وفعلا لما مرها ولا البنت هذه زريقة، لأن يعني هي من يعني بسيطة جدا وفقيرة، يعني ما تلبس لبس الفخم والكشخة اللي يلبسها نفسها حمزة. فلما ركبت معاه في السيارة وشاف لبسها أنه مو يعني مو لبس اللي يوديها مطاعم الفخمة والأماكن الكبيرة هذه، قال خلاص خلينا نروح السينما. وفعلا راح معاه السينما وشافوا فيلم، وبعدين طلعوا وتعشوا ما ادري وين وهم رادين. لكن هو شنو حس انه ارتاح حق زريقة، ما ادري حس ان زريقة هذه يعني ممكن فعلا تعوضني عن زوجتي الروسية اللي هربت وكذا. وزريقة بنت جميلة جدا، يعني حتى أجمل من الروسية بآلاف المرات. قاعد يفكر بالموضوع جدي. المهم أكن بالطويلة، وبعد فترة خلص ورجع للإمارات، وبين زريقة اتصالات. يوم الأيام طبعا أصبح الحامدي هذا اللي يشتغل في المطعم أخو زريقة اللي موجود في أبو الهيل، أصبح عزيز جدا على حمزة. حمزة كل يوم والثاني مرة ويعطيه هدايا ويعطيه من هالبقشيش لما يقعد في المطعم يعطيه زيادة. والكل يلاحظ أن شفيه حمزة، حتى رفيجة اللي من المحمدية كان مستغرب يقول له شفيه كنت يعني يا حمزة صاير وايد تحب هذا الحامدي. قال يبا أنا أبا صارح الحامدي وأفتك من كلام الناس. مسك الحامدي قال له أبيك موضوع. قال له آمر هلا حمزة. قال له بصراحة أنا في شيء ودي أقوله لك، والموضوع ما في عيب ولا شيء. أنا صراحة لما وديت أغراضك لبيتكم في درب السلطان في كازابلانكا التقيت بأختك زريقة. قال إيه وكذا. قال صراحة دخلت قلبي وأنا حبيتها، وأنا أفكر جديا أني أرتبط فيها، بس يعني شوي شوي لين يعني تضبط الأمور. الحامدي قال الساعة المباركة، واحد مثل حمزة فلوس وغني ممكن أنه يكون نسيب، ما في أي مانع. وفعلا ويقوم طبعا اتصالات، وصارت بينهم علاقة حمزة وزريقة، وقاموا يسولفون بالحب ويسولفون بالمستقبل. قال لها في البداية ايش رايك اجيبك هني عندي في الامارات، لان انا ماني قادر انزل كثير في المغرب، وانا راح اشوف لك يعني وظيفة حلوة. وفعلا بحسب علاقاته حمزة شاف لها وظيفة في يعني في محل للعطورات الماركات، وهذا من اشهر المحل، انا ما ودي اقول اسمه بس معروف جدا في دبي. وفعلا جاب زريقة واشتغلت في هالمكان هذا، وكانوا يعرضون براندات كثيرة وماركات وحركات وكذي. لكن زريقة ما هي متعلمة، زريقة يعني لا تعرف لا انجليزي لا فرنسي حالة حال وكذا، يعني مغربي ولا، واعصابها دائما فلتانة. البنت ما تتحمل كلمة، يعني دائما التهاوش مع الزباين وكذا، وتضرروا منها كثير في هالشركة، وقاموا ورفدوها. لما رفدوها وزعلت وتضايقت، قال لها حمزة أفا عليك ولا تزعلين، وياخذها ويطير فيها أمريكا ويوريها الدنيا سياحة علشان بس يطيب الرجل خلاص ذاب في هالزريقة هذه، حبها ورجعها إلى المغرب وقال له يبا خلاص الحين بتزوجك على سنة الله ورسوله ونقطع الكلام وتعيشين معاي وأنا أحبك وأنا كذا وأنا. قالت لا أنا راح أشتغل خدامة تحت رجولك. المهم يعني كان بينهم حب متبادل بشكل قوي. ويروح حمزة وياخذ زريقة وين؟ وداها عند جماعته الأمازيغ في جبل ميرلفت. يوم شافوا زريقة صكت فيهم الدنيا. أنا قاعد أقول لكم هذول الأمازيغ إلى الآن يتحكمون في بعض أو يعطون رأيهم في بعض. يعني مو بكيفك أنت تأخذ واحدة من برا العائلة. قالوا إحنا ما صدقنا على الله، خواته طبعا وبنات عمه وجماعته وعيال عمه اللي كانوا موجود. قالوا إحنا ما صدقنا على الله نفتك من الروسية، والحمد لله أنها هربت. بعد يمكن هم اللي مهربينها، يعني هم اللي مجننينها لأنها هربت. فإحنا ما صدقنا أن تخلصنا من الروسية تروح تجيب لنا زريقة. قال لهم شوفوا عاد الزريقة هذه مستحيل أتخلى عنها، وأنا راح أتزوجها وأنا كذا وكذا وتعيش معاي وهي راضية وتراح تربي بنتي ومن هالكلام. قالوا لي يبا خلاص زين، إذا تزوجتها جيبها خلها تعيش عندنا هني في جبل ميرلفت وخلها تعيش يعني على عاداتنا وتقاليدنا. طبعا عندهم في عادات إن النساء يلبسون أسود والرجال إلى الآن يتلثمون، طبعا في بعضهم اللي متمسكين في العادة هذه. فقال لهم لا يبا أنا بعيش في فيلتي اللي موجودة في الوازيس، وهذا في حي راقي جدا في كازابلانكا. طبعا ضبط البيت حمزة لأنه كثير عايش في الخليج وعنده ما شاء الله خير، ونسيب الإماراتي ما كان مقصر معاه، وأخته ما شاء الله الله فاتح عليها فيها الصالونات والسبا وغيره، فكان متأثر بالنظام الخليجي. حتى بيته اللي في كازابلانكا كان مسوي على النظام الخليجي العربي، اللي هو أول ما تدخل تلقى نفس الديوانية ديوان وهذا مسكر والديوان ممنوع يدخلون عليه الحريم، يعني فقط الرجاجيل إذا كانوا فيه ضيوف، ومسوي يعني جلسة عربية وحركات، يعني حتى مسوي البردات اللي هي الإيطالية وحركات هذه. المهم فراحوا عاش وين في هالبيت مع زريقة ومع بنته فاطمة. من اللي سمى بنته فاطمة وغير اسمها من روسي إلى اسم فاطمة؟ اللي هي زريقة، لأن أم زريقة اسمها فاطمة، فقالت راح نسمي بنتك فاطمة أحسن من الاسم الروسي. قال لها يبا أنت أنا لو تبي تغيرين اسمي غيري، أنت أصلا هالعيون الحلوة الزرقة هذه تسوي كل شيء. لا تغشوا رياكم، المهم مالكم بالطويلة. قال لها يبا أنت خذي راحتك يا زروقة حياتي. وفعلا عايش معاها في سعادة ويموت في شيء اسمه زريقة، لدرجة أن أخته في أبو ظبي عندها فلبينية، عندها ثنتين فلبينيات خوات، وفي واحدة فيهم اسمها باتريشا أو باتريسا. باتريسا هذه جابتها أختها، جابتها مرة يعني مع أختها عشان يشتغلوا عندها، علشان فقط تجابل فاطمة بنت حمزة. فلما استقر في كازابلانكا راح جاب معاه باتريسا، وجاب معاه كذلك يعني طباخة مغربية، علشان فقط هذول يعني شغلتين يخدمون منه، يخدمون زريقة. ولا وعلم زريقة تسوق سيارة، وجاب لها سيارة وعلمها على الماركات، يعني خلاها ولا أقدع شيخة، ما قصر فيها. والولد الله فاتح عليه وقال أنا هذه حب حياتي، وهذه اللي راح تعوضني عن كل الألم والحزن اللي مر علي بسبة الروسية اللي هربت مني، وهذه أجمل وبنت بلادي ومن هالكلام هذا. وتروح الأيام وتجي الأيام، الحين زريقة مبسوطة وعندها الخير. حتى أخوها الحامدي اللي كان يشتغل في مطعم في دبي قال أنا بعد ليش قاعد في دبي؟ حتى حمزة قال له قال له انت الحين كم يعطونك هنا؟ كم درهم يعطونك؟ يبا ابيك بس تكون عند اختك وعيش عندي في بيتي هناك في كازابلانكا علشان انا اقدر اخذ راحتي اسافر للامارات اخلص شغلي ورد وما حاتي وجود زريقه بروحه وكذا. فعلا راح الحامدي وعاش في بيت حمزه في كازابلانكا عند اخته زريقه. يعني العيشه صارت فللي. وراحت الايام وتجي الايام. طبعا عقال عمه متضايقين وتوصلهم الاخبار انه والله حمزه يعني خارج عن عاداتنا وتقاليدنا وهذه زوجته زريقه قاعده في البيت وبيت حمزه وبعدين وياها اخوها انقال الحامدي وحامدي هذا دائما يجمع ربعه والوضع يعني صاير غير اخلاقي يعني انه ما هو محترم العادات ان الحريم ما يصير يقعدون مع الرجاجيل وكذا فيسمعون. فكله يتصلون على حمزه يا حمزه روح جيب زوجتك وجيب بنتك خلهم يتربون عندنا في ميرليفت يا اخي خلي يتعلمون عاداتنا وتقاليدنا يا اخي يا حمزه يا كذا يا قالوا ماكم شغل وانا حياتي حر فيها لا تتدخلون. قال على اوكي. لكن من سوء حظ زريقه شو اللي حصل؟ هذا الكلام بعد سنتين قعد مع زريقه عايش بحياه سعيده والامور كانت ماشيه من احسن ما يمكن وجهز الفرع مال شركه المحاسبه في اقادير وما بقى شيء انه خلاص يستقر في اقادير كمدير اقليمي لشركه المحاسبه. الامور كانت ماشيه بالسليم لكن حصلت سالفه وهذه السالفه كانت من سوء حظ زريقه ان توفى عم حمزه. زين وزريقه شنو علاقتها؟ انا اقول لكم عم حمزه هذا كان يعني هو اللي ماسك شغل العائله يعني شغل ابو حمزه لما توفى استلمه عمه وما عندهم عم ثاني بس هذا. وهذا العم كانت تجارتهم شنو يسمونها محلات الهري او الهري المهم هذه محلات الهري ترى حتى في كثير من المغاربه يمكن ما يعرفون الاسم هذا لان اسم قديم. الهري هذا محلات البزار او محلات اللي تبيع مثلا البهارات تبيع السكر وكذا لكن تبيعه بالكيلوات يعني ما تبيعه بالكياس. انتم عرفتوا هذا يعني نفس يسمونه عندنا هني احنا نسميه مثلا العطار او كذا. ومحلات الهري هذه كانوا يملكون كثير منها وهذه كانت تدر مبالغ خياليه وكانوا مسيطرين على السوق اللي هي عائله حمزه اللي هم الامازيغ. فلما توفى العم والعم هذا عنده بنتين وبنتين حلوين وكذي لكن عندهم نظام لازم البنت ما يتزوجها الا ولد عمها ويقومون الامازيغ اللي هم عائله حمزه ويقلبون عليه الدنيا تعال تعال تعال عمك توفى تعال. راح لهم قال ما انا جيت ادري زين ايش فيكم؟ قالوا لا الموضوع مو بس انه عشان جاي عشان عزه. حبيبي انت اليوم ما راح تطلع من عندنا هني الا تعطينا كلمه انك راح تاخذ وحده من بنات عمك. كلام نعم يا جماعه انا ما صار لي سنتين متزوج وانتم عارفين زوجتي زريقه. قالوا لا حبيبي احنا ما لنا شغل فيك ان شاء الله متزوج عشر هذه تاخذها بنت عمك ما لنا شغل. قال شلون وكذا؟ قالوا لا يا حبيبي المحلات الحين كلها راح تصير باسم الورثه اللي هم بناته الثنتين باكر يجي واحد يتزوجهم وياخذ حلالنا وحلال اجدادنا وانت ولد العم الوحيد لازم تاخذ وحده فيهم نق اي اجمل وحده فيهم وخذها بس لازم تتزوج. يا جماعه تكفون فكوني من هالمشكله. قالوا لا لا لا تاخذها. قال الحين شلون انا اكلم زريقه؟ قال زين خلوني افكر. المهم راح رجع بيته في كازابلانكا وقعد مع زريقه. قال لا شوف يا زريقه انت صار لك سنتين ما حملتي. قالت صح. وعلى فكره زريقه اصلا هي اللي ما تبي تحمل وقالت له الكلام. زريقه توها شافت الحياة، لأن لما تزوجت حمزة تزوجتها عمرها تقريبا 27-28 وتبي تعيش الحياة وتبي تستمتع، وهذا كل يوم والثاني مسفرها وماركات وسيارة، وقامت تدخل معهد لغات وتقول أنا ماني فاضية حق الحمال والعيال وكذا. لا لا، فأوش قال لها؟ قال لها شوف يا زريقة، أنا أحبك وراح أبقى طول عمري أحبك، لكن أنا مضطر إني أتزوج بنت عمي، عمي اللي توفى. قعدت تبكي البنت، ليش وحرم عليك وكذا. قال لها يا زريقة، تدرين إن أملاك عائلتنا كلها باسم عمي وراح يكون باسم بناته؟ إحنا ما نقدر نخلي بناته يروحون حق يعني تزوج واحد غريب، وباكر الحلال هذا كله يروح وكذا، وأنا مضطر إني أتزوج، ما في حل ثاني، العائلة كلها قايمة علي. قالت زين وأنا؟ قال لا، أنت تبقين، أنت اللي أبي منك بس تحافظي لي على هالجمال هذا، أنت جمال وحب، وهي فقط هي اللي تجيب لي عيال. قالت لا أكيد. قال لها أقسم بالله. وهي كذلك زريقة هم فكرت بالموضوع، تقول يعني أهم شيء الفلوس، يعني هذا ربع يعني فوق الخير خير، وعما يملك محلات الهري هذه شيء لا يمكنك تخيله، محلات في أقادير، بكازابلانكا، بفاس، ما أدري وين، يعني فلوس. قالت له خلاص أوكي، أهم شيء إنك. قال لها أبدا، أنا مستحيل إني يعني أتخلى عنك. لا، والأمازيغ عندهم بعد نظام، عشان لا تقولوا لي لا معقولة، إلى الآن أقول لكم نعم، إذا جاي بيتزوج الثانية، الزوجة الأولى هي اللي تجهز الزوجة الثانية، يعني تكون راضية وقدام الناس تكون موجودة. واشترط على زريقة هالموضوع. قال لها شوف يا زريقة، أنت عارف إن إحنا من الأمازيغ وإحنا من عائلة معروفة وكذا. قالت زين. قال ترى أنت اللي راح تجهزين العروسة الثانية، انتبهي، ومثل ما اتفقنا هي العيال وأنت الحب والجمال وكذا. قالت لها ما في مشكلة، واتفقوا على هالموضوع. مشى حمزة للإماراتي، خلص شغله، لين بعدين يجي يرجع مرة ثانية عشان يتزوج بنت عمه ويحدد الموعد الزواج وكذا. قال لهم خلاص أنا موافق. لما مشى ويقوم الحامدي أخو زريقة ويقعد معاها، قال لها زريقة أنا والله مصدوم منك، شلون وافقتي؟ قالت على شنو؟ قال لها شلون وافقتي إني يتزوج بنت عمه الأمازيغية؟ شلون وافقتي يعني؟ هذه بنت عمه وعندها خير وفلوس، وباكر راح تجيب العيال، وأنت راح ترجعين صفر. أنت صدقتي إنه يقول لك أنا أحبك وأنا كذا؟ قالت ها؟ قال لها صدقيني، لحقي على نفسك، احملي وجيبي له ولد تربطينه فيه ولا شيء. قالت لا مستحيل، أنا مستحيل أحمل، لكن والله ما أدري أنا شو أسوي وكذا. قال لها زين شوفي، روحي زوري الحاجة أمينة. قالت له شنو؟ قال الحاجة أمينة. طبعا زريقة وأخوها الحامدي من أهل درب السلطانة، منطقة شعبية، وجنبهم منطقة الدرب الكبير اللي تعيش فيه الحاجة أمينة. الحاجة أمينة هذه بصارة أو ساحرة، يعني تبصر أو يعني إنها تكشف لك الغيب. طبعا هذا كله كلام فاضي وكذب وكذا وشعوذة، لكن قال لها صدقيني روحي حق الحاجة أمينة علشان أتأكد لك صحة كلامي وصحة مخاوفي من أنه راح يتركك حمزة. قالت له أنت من صدق يعني أنت الحين تصدق تصدق شو اسمها هذه حاجة أمينة؟ حاجة أمينة عمرها حتى ما شافت الحج. قال لها قول لا تتكلمين على حاجة أميرة، روحي واسأليها. فعلا راحت حق الحاجة أمينة، قالت لها أبيك تشوفي لي نصيبي وكذا. قعدت تسألها تسألها تسألها، طلع لها بالورقة اللي هي الجنجفة أو الكوتشينة، يعني طلع لها وتبصر. قالت لها زوجك يحب واحدة وراح يتزوجها وكذا. قالت إيه صحيح صحيح، هذه بنت عمة أمازيغية وكذا. قالت وأنت راح يقطك بالشارع. قالت نعم. قالت مثل ما أقول لك، الجديدة هذه راح تدمرك يا زريقة يا أم عيون زرق، والله ما راح تشوفين الحياة. قعدت تبكي عند البصارة. قالت لا لا لا لا تبكين، ترى الحل موجود. قالت شلون؟ الله يخليك ساعديني يا حاجة ساعديني. قالت شوفي أسوي لك عمل، في نوعين من العمل، لكن إحنا نبدأ بالعمل الأول وبعدين نبدأ بالثاني. الأول يسمونه يعني استحمار الزوج، عفوا على الكلمة، شلون يسمونه الربط باللسان، يعني تربط زوجها باللسان الحمار. قالت شوفي تجيبي لي حمار، مواصفات الحمار كذا كذا كذا، وما يكون حمار حلال، لا يكون حمار حرام. شلون حمار حرام؟ يعني ما تشترينه، تبوقينه بوق، تبوقين الحمار وتجيبينه وتذبحينه ويكون الحمار ذكر، وتقصين لسانه وتجيبيني لسان، لسان الحمار. قالت له زين. وقالت تدفعي لي، يعني ايامها في عام 2002 10 مليون مغربي، تقريبا 10,000 دولار، مبلغ. قالت له حاضر. وفعلا وتروح تبلغ اخوها، قالت لها، قالت للحاجة أمينة أربط لك من لسان وراح يصير مثل الحمار عندك، لكن أبي تجيبي لي لسان حمار مواصفاته كذا، ما تشترينه تسرقينه. قال لها أوكي. راحوا وين؟ راحوا إلى درب اللي هو الدرب الكبير، هم من درب السلطان وراحوا درب الكبير، في عندهم هناك حي أحد الأحياء، في كثير منهم يستخدمون الحمار في جر العربات اللي يبيعون عليها الخضرة وكذا يعني، ويركزون على حمار دائما كان يوقف عند الباب، وتأكدوا منه نفس المواصفات اللي تبي، ويسرقونه الحامدي واخته زريقة ومعاهم واحد من عيال عمهم. سرقوا الحمار وذبحوه وقصوا لسانه، حتى قصت اللسان مالت الحمار بتلشوا بالموت، يلا نقصوا ياهم. خذوا اللسان وودوه حق الحاجة أمينة ودفعوا لها 10 مليون مغربي. قالت أعطيني أسبوع وتعالي أعطيك العمل. وفعلا رجعت زريقة للبيت وماشي الحياة. هذا صاحبنا حمزة في الإمارات أسبوع أسبوعين ورجع مرة ثانية للمغرب، ولا العمل جاهز. سوت فيه هذا الحاجة أمينة، جابت اللسان هذا وشمسته لين يبس، قامت طحنته سوته نفس البودر، وقالت حق زريقة تحطي له في الأكل، ولازم الأكل تكونين أنت اللي طبختها بإيدك، مو الخدم مو الشغالين اللي عندك، لا، علشان يتعلق فيك أنت لازم الأكل اللي أنت تطبخينه بإيدك وتحطين منها البودر. قالت لها حاضر. وقالت لها بعدين راح أسوي لك الربط الثاني. الربط الثاني اللي هي ربط رجولة حمزة، يعني حمزة إذا قرب على أي امرأة ثانية غير زريقة ما يمشي مع الحال، بس زريقة تربطها ربط. شلون تربطها؟ تقول له جيبي لي طبعا صورة أمه وخواته وكذا، وجيبي لي ملابسه الداخلية، وحاولي تجيبي لي من المني ماله، من هالكلام هذا، وتربط رجولته من هالكلام. لكن قالت خلينا أول شيء نخلص من لسان الحمار، نستحمره لك وبعدين نربط رجولته. تبي تدمره وتدمر موضوع زواجه مع الأمازيغية هذه اللي بنت عمه. وفعلا خذت البودر وحطته في بيضة كندر. تذكرون بيضة كندر القديمة؟ مو الحين البيضة على أحمر، لا، قبل كان لونها أصفر كذي شوي، كبيرة لونها أصفر اللي يحطون فيها اللعبة. فجابت البيضة هذه وحطت فيها البودر علشان ما حد يشتبه فيها لما يشوفونها داخل البيت، وحطتها في أحد العلب البهارات عندها داخل المطبخ. المهم جاء الزوج، فقامت زريقة دخلت المطبخ، عندها شغالتين، واحدة فلبينية اللي هي باتريسا والثانية اللي هي الطباخة المغربية، قامت زريقة وطردتهم، قالت لهم طلعوا برا، أنا ما أبي أحد يكون موجود. ليش؟ أنا عندي شغل، يعني بطبخ حق زوجي وحبيبي حمزة. طبعا المغربية اللي هي طباخة طلعت عادي ولا انتبهت، لكن الذيبة منه الفلبينية باتريسا. وترى على فكرة الفلبينيين مهينين، ترى عندهم حدة ذكاء مو طبيعي، لكن ما يبين أبدا، يجيك ناعم. هذه انتبهت تقول زريقة هذه إذا بعيد ميلاد حمزة ما دخلت حتى ساعدتنا نسوي كيكة، ولا عمرها دخلت صار لها سنتين من تزوجها حمزة ما جت ولا حتى يعني سوت شاي ولا حتى بيضة، شو الحين تقول لنا جهزوا لي اللحم واللي ما ادري شنو والخرشوف علشان اسوي اكل حق حمزة؟ استغربت. المهم طلعوا برا المطبخ، قعدت تطبخ تطبخ اول يوم ثاني يوم ثالث يوم، وهذه الفلبينية ما هي مرتاحة، تقول في شيء في شيء يعني مو طبيعي. لما طلعت زريقة بعد ثالث مرة تطبخ، هل فلبينية قامت سوت؟ احفرت المطبخ حفار. شلون؟ ما خلت مكان في المطبخ الا قعدت تبحث فيه، تدور داخل السكر داخل الرز والعيش داخل البهارات، تقلب البهارات الطاجن اللي هي الاواني والثلاجة والفريزرات والكذا، اقلبت المطبخ تدور شيء غريب، اكيد موجود شيء. وهذه باتريسا مهينة الظاهر مرة عليها سوالف السحر، فهي تدور على شيء ينحط مع الاكل. المهم ولا في علبة، علبة اللي هي يسموها مالت السمسم، هذا تعرفون اللي ينحط على الخبز وينحط على يعني السمسم معروف، جلجيان يسمونه، ما ادري شو يسمونه، المهم السمسم هذا حاطه داخل السمسم، في علبة السمسم حاطه بيضة الكندر لكن مغطستها داخل السمسم. هل في البنية وهي تدور وتحط ايدها ولا في شيء ولا هذه بيضة؟ يوم افتحت بيضة الكندر ولا فيها بودر، استغربت. هني فهمت ان هذه زريقة قاعدة تحط منها المادة في الاكل اللي قاعد تسويه لحمزة. سكرت البيضة ورجعتها مكانها وحطت العلبة مثل ما كانت موجودة داخل الخزانة علشان لحد ينتبه عليها. قاعد تفكر بالليل ويمر عليها حمزة، قالت له بابا، طبعا حمزة كثير يحب باتريسا اللي هي الفلبينية هذه، يحبها ويحترمها لأن هذه كانت عايشة معاه من زمان، هي بيت يعني أخته في أبوظبي. وشيء ثاني، هذه كانت عايشة مراحل حياتها لما تزوج الروسية ولما انحاشت الروسية وهي مربية بنتها من الطفولة، يعني هي كذلك تحب البنت، البنت اللي هي فاطمة، وتحب حمزة لأن عارفة وضعه وأنه مسكين وأنه غلبان. فقالت له سير يعني أبي أكلمك يعني. قال لها شنو؟ قالت له سير أنا لازم أبي أرجع أبو ظبي. قال لها الحين مو فاضي لك يعني، وأنت عارفة الحين وأنا وراي زواج وأنا كذا، يا باتريسا ما يصير الحين أنت تطلبين. قالت له زين سير ممكن أكلمك؟ قال لها شنو يا باتريسا؟ قالت سير الله يخليك لا تكلمني هني في البيت، ممكن تاخذني برا شوي اي مكان برا البيت ابكلمك بموضوع. قال لها يا باتريسا الحين ماني فاضي لك، ويروح حمزة. باتريسا تبي توصل الكلام حق حمزة لكن حمزة يعني مو راضي يستوعب، وهذه خايفة ان زريقة تنتبه عليهم. المهم اليوم الثاني ولا هذه باتريسا ما نامت الليل وتنطر لين جاء الفجر، تمسكه عند الباب. يوم جاء ودزه برا تقول له سير الله يخليك تعال شوي، حتى حمزة خاف منها. شفيت يا باتريسا شفيت؟ قالت سير لحظة شوي لا تتكلم سير. سير قالت له ماما هذه زريقة قاعدة تحط لك شيء في الأكل. والله سير أنا مالي شغل، لكن أنا شفتها حاطة في العلبة مات السمسم وحاطة فيه كذا وكذا. قال لها متأكدة؟ قالت لها 100%. قال لها وين ماما؟ قالت ما أدري بس ممكن نايمة. لما راح تأكد أن زوجته نايمة اللي هي زريقة، رجع مرة ثانية حق الفلبيني قال لها وين، وتفتح العلبة وتطلع لها البيضة هذه. يوم شافها عرف أنه في شيء يعني. قال لها هي تحط؟ قال لها قالت لها إيه نعم، بتحط لك داخل داخل الأكل. ترى سير يعني أنت لو تسألها قول لها البيت فيه ملح ولا لا، راح تقول لك أنا ما أعرف. ترى هذه عمرها ما طبخت، عمرها ما سوت شيء، عمرها ما سوت حتى شاي. كنا أنت رجاها تسوي شاي مغربي طول هالسنتين هذول، ولا عمرها سوت شيء. الحين تطبخ لك؟ أنت ما حسيت إن في شيء غلط؟ قال لي والله صح. قالت له سير والله هذه قاعدة تحط لك شيء في الأكل. وهو عرف قال صح، يعني أنا بتزوج عليها الحين تسويها هذه، وهذول يعني عارف وين ساكنة والحي اللي فيه وكذا. أهني وتنقلب الدنيا عليه، قاعد يفكر يا بنت الذين، تبين تذبحيني، تبين تسحريني، تبين كذا، لكن شلون يعرف. المهم قال خلاص قال انا بطلع، واذا ماما صحت قولي لها بابا يقول لك اتصلي علي تليفون. هذا طلع. حمزه وين راح؟ تعرفون صديقه من المحمديه اللي كان موجود معاه في المطعم واللي عن طريقه تعرف على الحامدي؟ هذا انسجن في عام 2000، انسجن على تعاطي مخدرات، انسجن في ابو ظبي في دبي عفوا. لما انسجن سنة واطلق صراحة مع الإبعاد ورجع للمغرب. فلما صارت السالفة هذه وحمزة متضايق وزعلان وكذا، قام واتصل، تذكر صديقه اللي ابعدوه من الإمارات اللي هو من المحمدية، راح لهناك وقعد عنده في البيت. طبعا حمزة عمره ما تعاطى، لكن ذاك اليوم كان متضايق وزعلان وحالته حالة. قام جاب له صاحب هذا من المحمدية ويعطيه جميع أنواع المخدرات، كوكايين، حشيش، حبوب روشة وكبتي وبطيخ وما أدري شنو. قام يتعاطى حمزة لمدة 3 أيام، 3 أيام ليل مع نهار ما طلع من الغرفة وهو صديقه هذا. تعاطي لين طفى. صار مرة واحدة من القهر والحزن والضيق، أنا شنو حظي تعبان، أنا كل ما أرتبط بوحدة تطلع كذا. المهم قعد شنو يتشكى حق صديقه اللي هو صديقه هذا اللي هو من المحمدية، يقول له تدري إن تحط لي سحر في الأكل؟ قال له شنو؟ أنت تدري يعني شنو السحر؟ عن طريق الأكل يسمونه جوكيل، يعني جوكيل هذا السحر اللي بيؤكل، هذا سحر يموت، يسمونه السحر الأسود. طبعا هول فيه هذا صديقه، يا حمزة انتبه، يا حمزة هذا مسويت لك جوكيل، هذه منو بنت الكلب هذا؟ قال له هذه زوجة زريقة. قال له لازم التخلص منه، وهم متعاطين عالم ثاني. بعد 3 أيام يوم صحصحوا شوي، قال له امشي خلينا نراقب زوجتك. طبعا زوجته اعتقدت انه هو كالعادة يدق سلف سيارة يطير الى اقادير عند جماعته في جبل ميرلفت، او مثلا يركب الطيارة ويروح لدبي، او يروح ابو ظبي عند اخته. يعني عارفة حمزة 24 ساعة وهي مهامة، أهم شيء عايشة برفاهية، وإذا جاء المغرب تسهر وكذا، هي هذه أزريقة. المهم ما زالت عندنا 3 أيام. يوم صحصحوا قال رفيجي أمش خلنا نراقبها ونتأكد. قال شلون نتأكد؟ قال نتأكد منو يعني هذه الساحرة أو البصارة اللي تسوي السحر حقها منو؟ قال شدرا؟ قال خلنا نراقبها. وفعلا ويوقف عند بيت، راح أجر له كرولا علشان ما حد ينتبه عليه يعني، أو سيارته بايث فندر كانت أيامها جديدة يعني، راح أجر كرولا وصفت قدام بيته في الوازيز في كازابلانكا. المهم ينتظر ينتظر ينتظر لين ولا هذه زريقة طالعة من البيت المغربية وراكبة السيارة ومشت، وهذول يمشون وراها يبي يشوفون وين رايحة، ولا رايحة على درب الكبير هذا الحي اللي هي المنطقة اللي فيها الحاجة أمينة. ليش؟ لأن خلصت المدة اللي هي السحر اللي هو الاستحمار اللي انه يربطونه بلسان حمار، الحين السحر الثاني. المهم يمشي وراها الى الان ما هم عارفين هي رايحه وين، لكن يوم شافها تدش بالدربونه دربونات الصغيره هذا الدروب الصغيره هذه بين الحواري، وقف سيارته ونزل الصديق حمزه وراها لانه صفطت سياره ومشت قاعده تمشي بين البيوت ودخلت بيت. دخل وراها هذا صديق حمزة، رجع حق حمزة قال ترى فيه هني بصارة معروفة اسمها الحاجة أمينة، والظاهر هي اللي تسوي لك السحر. المهم انتظروها لين طلعت زريقة من الحاجة أمينة، قام دخل عليها حمزة ومعاه صديقة. يوم أول ما دشوا الشقة والحريم قاعدين وكل واحدة تنتظر دورها. المهم وما في رجاجيل إلا حمزة ورفيجة. كان تجي له واحدة من العاملات عندها الحاجة أمينة تقول له اليوم مش دور رجال، يعني اليوم بس النساء. قال لها أبي أدخل على البصارة، هو لأنه ما يعرف هذه منه. قالت ما يصير اليوم ما يصير. قال لها أدخل غصبا عليك. المهم حاط هذه البصارة حاطة نفس الشرشف أو قطعة قماش، يعني مو باب يعني يقدر يفتح أول يدخل عليها. يوم دخل ولا في واحدة قاعدة والبصارة قاعدة قدامها اللي هي هذه اللي يسمونها الحاجة أمينة. أول ما دخل حمزة ويقوم يصرخ على منه الزبونة، قال لها يلا مشي من هناك اطلعي برا، لا تخليني اتصل على أهلك وأبلغهم أن أنت قاعدة عند بصارة. لما طلعت وقعدت تصارخ عليه الحاجة أمينة تقول له أنت منو وكذا. بالبداية خافت الحاجة أمينة تقول يمكن هذا يعني شرطة أو شيء يعني. قال لها شوفي قولي لي منو اللي كانت عندك. قالت له منو؟ تكلم عن شنو انت؟ قال لها انا اسمي حمزه فلان الفلاني وزوجتي زريقه اللي هي فدوه اسمها كذا كذا كذا. البصاره هم مو متذكره يعني. قال لها اللي طلعت منك من شوي اللي عيونها زرق قالت ايش فيها؟ قال لها انا زوجها اللي قاعد تسوي لي سحر. خافت الحاجة أمينة. قالت اقعد خليني افهمك. قالت والله العظيم صدق ان انت ابن حلال. قالها ليش؟ قالت لانه هذه انا استغربت منها، قاعد اقول له حرام عليك شاب مثل الورد ليش تبي تستحمرينه؟ لا واقول لك شيء، تدري ان كنت بسوي لك سحر اربط فيه رجولتك؟ لحظه شويه واذا مو مصدقني وتفتح له نفس الصندوق عندها ولا اللي هي بوكشه صغيره رابطه فيه ملابسه الداخليه والمني حقه يعني، وقالت المني هذا ما صار له اسبوع ولا هو فعلا كان عندها قبل اسبوع، وقالت توها جابت لي وبالعلامه جابت لي صوره امك وصوره اختك اللي في ابو ظبي. وينجن حمزه قال لها شوفي ابيك تساعديني. قالت له والله عاد انت شطارتك. ويقوم ويعطيها يبخها بخ بهالملايين لين قالت له حبيبي انت امر شنو تبي؟ قال لها ابي اي طريقه انك يعني تمشي معاها الفيلم وما تقولي لها اني انا يعني كشفت الموضوع واعطيها يعني انك تبطلين السحر. قالت شوف سحر الاستحمار انا راح الغي لك راح ابطله لك، والسحر الثاني راح اجيب لها اي هو الطريقه شنو اني انا اجيب لها قطعه قماش يعني اللي هي هذه اللي هو ملابسك الداخليه واكتب عليها بالزعفران علشان هي تاخذه وترميه عندك في البيت وخلاص انت تصير يعني تربط رجولتك. فانا راح اجيب لها اي قطعه قماش واكتب لك اكتب لها خرابيط وكذي وخلاص. قال لها اكيد. قالت له ثق تماما خلاص انتهى الموضوع ما دام دفع لها الفلوس هذه على الملايين. قالت له اللي تبي اسويه. وهي اساسا الحاجة أمينة عارفه ان هي كلها يعني دجل وكذب وكله كلام فاضي اصلا اللي قاعد تسويه. بعد ما اتفق حمزه مع الحاجة أمينة أن تمشي معاها الفيلم وأن تعطيها، وفعلا زريقة جتها بعد فترة وأعطتها العمل الجديد اللي تسويه حق منه، حق حمزة. حمزة سوى بعدها بيومين ثلاثة كان متفق مع صاحبه اللي هو من المحمدية، راحوا بالليل للبيت. أول ما دخل البيت اتصل على سايق عنده، قال له تعال اخذ الفلبينية وودها وين؟ ودها إلى أقادير جبل ميرلفت، واخذ جوازها واحجز لها تذكرة وخلها تسافر إلى أبو ظبي. طبعا باتريسا انبسطت وكذا، قال لها يلا روحي باتريسا، روح توكل على الله. قالت أخذ معاي البنت، قال لا لا لا خلي البنت هني. قالت الله يخليك سير خلها معاي وكذي، خايفة على البنت. قال لها لا مالك شغل، روح أنت أبو ظبي ويصير خير. راح مسك الطباخة المغربية عطاها حسابها وقالت توكل على الله خلاص ما نبيش تشتغلين. طبعا زريقة كانت مستغربة تقول له ليش وكذا، قال له الحين انت يعني عارفة اني انا بتزوج صح ولا لا؟ لما اتزوج انت روحي شوفي يعني شغلات من طرفك. قالت والله احسن، لان انا اصلا باتريسا ماني متقبلتها، وباتريسا اصلا ما تحب زريقة يعني ما هي متقبلتها يعني، وعارفة انها قاعدة تستغل حمزة وكذا يعني، ففي كره بينه. وحتى الشغالة الثانية الطباخة المغربية ما كانت مرتاحة معها، قالت خلاص أنا أجيب من طرفي، وعشان تتخلص منهم، وخصوصا أنها الفترة هذه شغالة تحط يعني سحر في الأكل وكذا حق منه وحق حمزة، فقالت أحسن. المهم خلاهم يروحون. بالليل تقريبا الساعة 1-2 قال حق زريقة أنا معاي ضيف، ومثل ما قلت لكم أنا حمزة مسوي نظام جلسة عربية يعني نفس النظام الخليجي يعني، وأن في البداية كانت زريقة كل ما يجي ضيف عند حمزة في المجلس تدخل وتشمشم الأخبار وكذا، فكان يقول لها عيب وما يصير تدخلين على رجال إذا كانوا قاعدين. بعدين مع مرور الوقت تقبلت أنها فعلا ما تدخل على مجلس الرجال هذا. فقال لها شوفي اليوم عندي واحد من أصدقائي راح نقعد في المجلس رجال، وأبدا لا تدخلين علينا وتفشلين. قالت لا خلاص أوكي أنا بروح أنام. راحت تنام، جاء صاحبه هذا من المحمدية ومعاه مثل الصندوق حاط فيه أغراض، وقعدوا في المجلس. ويقوم هذا صاحبه وعنده علبة مثل علبة النيفيا القديمة الزرقاء هذه، يبطل العلبة ولا فيها جميع أنواع الحبوب والمخدرات، ويقعد يتعاطى حمزة مع صديقة هذا من المحمدية، ما خلى نوع إلا أزرطوه. طبعا المجلس فيه يعني فيه تقديم صحن فيه الفواكه، وصحن فيه حلويات وحب ومكسرات وماي، يعني مثل المجالس عندنا هنا احنا في الخليج يعني، وهم مسوي النظام هذا هناك متاثر ويعني عايش كثير في ابو ظبي. طبعا كل هذا له علاقه في القصه، انا ما اقول لكم تفصيله معينه او حدث معين الا في له هدف الموضوع. مالكم بالطويله، البنت نايمه في غرفتها، البنت اللي هي صغيره فاطمه، وزريقه نايمه بغرفه نومها. لما طفه حمزة من المخدرات وهو وصديقه بالليل على الساعة 3 الفجر 3-4، ويدخلون البيت ويصعدون إلى غرفة نوم بنته فاطمة، ويقوم يشيلها حمزة شوي شوي وهي نايمة ويحطها في مجلس الرجال. حتى البنت لما صحت وهي حاطها على الفرش يعني قالت له بابا، يعني هي لان البنت تكلم وايد انجليزي يعني، فيقول لها يعني دونت كير خليك قاعده هني دونت موف وكذا، وقفل عليها المجلس. وطبعا هو الى الان في حاله خدران يعني متعاطي وكذا، وراح مع صاحبه وين اصعدوا الى غرفه نوم زريقه. حمزة ماسك بإيده الحديدة اللي دائما الحرامية يستخدمونها يسمونها رجل الغزال، اللي يفتحون فيها البيبان يكسرون البيبان وكذا، جايبها له صاحبه هذا محمدية من المحمدية، وصاحبه معاه سكاكين ومعاه خنجر ومعاه اللي هو يسمونه نصف السيف، يعني سيف صغير جايب معاه، ويدخلون على زريقة. زريقة نايمة وكانت نايمة على بطنها، وهذول متعاطين يبون تخلصون منها. وأول ما بلش حمزة بضربة بالحديدة هذه اللي عنده اللي هي رجل الغزال، ضربها على راسها، لكن ما جت الضربة بشكل صحيح من الألم وكذا. البنت اللي هي زريقة التفتت عليهم، وكان حاس حمزة أن وراء هالبنت الشقرة الجميلة البيضة أم عيون زرق، وراها أو داخلها وحش إذا عصبت مستحيل يمسكونها خمس رجاجيل. أو تلتفت عليهم زريقة وتصرخ، شافت الموت وسكين، ومن الهول موقف تجمد حمزة، ما كمل الضربة، لكن استلم منه صاحبه هذا الثاني وعلى طول وطعن فيها، وهي تصرخ وتحاول تحط يدينها على وجهها عشان ما يعورها، ويضربها بالسكين ويضربها، ويروح حمزة وياخذ سكين ثانية ويضرب فيها، واثنيناتهم يضربون بزريقة. أنا ما أقدر أقول لكم أكثر من التقرير اللي كتبه الطبيب الشرعي أبو عزة. منو أبو عزة؟ بوقفكم نقطة شوية عشان الأكشن اللي حصل هذا، بوقفكم شوية بس على أبو عزة. أبو عزة هذا أشهر طبيب جنائي بالوطن العربي، توفى الله يرحمه قبل 3 سنوات. منو أبو عزة؟ أبو عزة هذا اللي كتب تقرير الحاج ثابت اللي تم إعدامه، وأنا ذكرت قصته في عام 93. الحاج ثابت اللي لولا التقرير الجنائي اللي كشف تورط الحاج ثابت كان ما تم إعدامه. الطبيب هذا يسمونه أبو عزة، هذا كان مدرسة في العلم الجنائي، لدرجة أن حتى فرنسا كانت تستعين فيه في بعض القضايا اللي هو ما حد قدر يكشفها إلا هذا أبو عزة. أبو عزة كان شخصية نادرة جدا في عالم الجريمة، وكان ما يخضع لأي واسطة أو رشاوي، وكثير مرت عليه قضايا، مثلا واحد يعتدي على بنت وينكر وما يكتشفها إلا منه أبو عزة. طبعا أبو عزة كان هو مثل مدير الطب الشرعي وعنده دكاترة، لكن في القضايا الكبيرة هو بنفس اللي يمسكها. منها القضية هذه، قضية زريقة، كتب فيها 80 صفحة، وصف الحدث بشكل مخيف جدا، شلون تم قتل زريقة، يعني شيء لا يمكن تصوره. شو يقول؟ يقول أنا ترى أنا إذا شفت الجثة أتخيل سيناريو لمدة 24 ساعة، وعمري ما تخيلت سيناريو لجريمة إلا وطلع صحيح 100%، كان من بينها قصة زريقة. شو يقول؟ يقول زريقة ما ماتت من أول ساعة ساعتين، قعدوا ويطعنون فيها أكثر من 2.5 ساعة وهي تقاوم وفيها روح، لدرجة أن حتى القتلة نفسهم يقولون إحنا اعتقدنا أن هذه ما هي بشر، هذه يعني قط بسبعة أرواح، أن كل ما نقتل فيها تطلع روح تبقى في عندها أرواح ثانية، ما هي راضية تموت. طعنوا فيها لدرجة يقول كان في منظر مخيف جدا لزريقة لما ضربتها بسكين في عينها وطلعت عينها وهي ما زالت عايشة وتصرخ. مالكم بطويلة، يقول الضربة الأخيرة كانت حق حمزة لما جاب نصف سيف، هذا يسمونه نصف السيف اللي هو السكين الصغير، وضربها في خاصرتها وسحبها لين يعني قطع الكبد وقطع الكلى لين يعني قطع يعني أعضاءها الداخلية بالموت. يا الله ماتت. طبعا الغرفة صارت مسرح جريمة، شيء مرعب، كأن مصلخ للخرفان والدم في كل مكان مطشر حتى بالسقف والأرض، وفي موكيت اللي هو الزل يعني مغرق الدنيا الدم، وهذول متعاطين بعد ما طاحت ماتت وارتاحوا قالوا لا هذه أكيد ما ماتت، ما هم صدقين من كثر ما هم متعاطين، قام يطعنون فيها بس يتأكدون، ارتاحوا شوي ويقوم يفتح العلبة مات المخدرات ويتعاطون ويتعاطون علشان يقدرون يكملون الجريمة. وبعد ما يتعاطون يقومون يشتغلون عليها في تقطيعها، حتى إنهم شارين منشار كهربائي. هذا المنشار فيه 3 شفرات، وهذا المنشار يستخدم يعني لقص الخشب، وفي لقص المعادن، وفي لقص المواد الصلبة مثل الحائط. فش يقولون ان تم استخدامه في تقطيع زريقة، فلما يجون مثلا عند الفخذ الريشة هذه اللي كانوا يحطونها القطعة المنشارة هذه ما تقص الفخذ، فيقومون يغيرون الريشة الثانية والريشة الثالثة لين قدروا يقطعون جسم زريقة قطع قطع إلا الرأس، الرأس اللي ما قدروا أن يكسرونه وعجزوا عنه. طبعا لما سألوهم اللي هم في النيابة يسألون حمزة، يقول له حمزة أنت كم قعدت وانت يعني من قتلت زريقة لحد ما قطعتها؟ تبون الصدمة؟ قال والله أنا ما أتذكر، إحنا كنا متعاطين، بس اللي أتذكره أني سمعت الأذان 3 مرات. تدرون يقصد شنو؟ يعني سمعت أذان الفجر، وسمعت أذان الظهر، وسمعت أذان العصر. هني بديت أصحصح، وبعدين تذكرت أن بنتي في المجلس من أمس بالليل، والبنت عمرها طبعا البنت كان عمرها أو شيء 2.5 سنين لما تزوج زريقة، وقعد عندها 2 سنين يعني عمرها 4.5 سنين. يقول لكن أنا ما كنت قادر أني أوقف، لازم أخلص من عملية التقطيع، لأن لما راح يعني مفعول المخدرات بديت أرجع، لأني بديت أشم رائحة الدم، فبديت أتعاطى مرة ثانية وغبت عن الوعي، وكملنا تقطيع زريقة، وترك بنته في المجلس، مجلس الرجال مقفل. البنت المسكينة عمرها 4.5 سنين تبي تاكل، تبي تدخل الحمام، البنت مسكينة قعدت تطق الباب با با با با با، ما في أحد يرد عليها. قامت شو تسوي؟ لقوها ماكلة المكسرات اللي موجودة في المجلس والفواكه، وماكلة الحلويات، وشاربة في ماي، وتكرمون يعني مخرجة على نفسها يعني رايح الحمام وهي قاعدة على نفسها، والبنت حالتها حالة بكي بكي بكي، تتعب من البكي، ترجع تنام، تصحى تقعد تبكي تنام. مسكينة عاشت معاناة. لا، استمر التقطيع إلى اليوم الثاني لين ظلمت الدنيا اليوم الثاني وصار الفجر، هم انتهوا. طبعا هذا صديق حمزة كان عنده خبرة أول في عملية البلاط وكذا يعني السيراميك ما السيراميك، فقال الحين شلون نسوي بالجثة؟ قال ناخذها وناخذها بكياس وندفنها في الحديقة. قال أوكي، وقاموا يحفرون ودفنوا فعلا الجثة وفيها الرأس. وقام بعدين ايش سوى؟ راحوا جابوا بلاط ورتبوها البلاطات وكذي، وحطوا فوق البلاط اللي هو اللي هم الشتلات الاشجار والنباتات، علشان ابدا ما يبين اللي هو بالحوش اللي هو قدام مجلس رجال. طبعا البنت مره من المرات اللي صحت قامت تطالع من الشباك، شافتهم يعني شافت شيء ما هي فاهمة بالضبط يعني، بس أنا فهمكم ليش يعني هي شافت وشون شافت أنا أقول لكم. مالكم بالطويلة، بعد ما خلصوا كذا وراح مفعول المخدرات مرة ثانية، ترى أكل ما كلوا يعني هالمخدرات هذه تدمر الواحد، ينسى حتى يأكل ويشرب. لما دخل البيت ويقعد يرجع حمزة من رائحة الدم والموت اللي موجودة من دم زريقة. تقول لي الحين بطلال زين لحظة شوية، أنت مو قلت أن الحامدي أخوها كان ساكن عندها يعني صايديني؟ لا لا مو صايديني، حمزة عند في منطقة اسمها الصخيرات، عنده واحد إماراتي هناك يعرفه من أيام الإمارات، وهذا يعني دبلوماسي وخلاه يشتغل عنده كسائق. طبعا كان مبسوط الحامدي بالوظيفة عند هالدبلوماسي الإماراتي في الصخيرات وكذا، وهالكلام هذا كان لما رجع حمزة للبيت علشان يجهز نفسه للزواج، يعني قبل لا يكتشف موضوع أن زريقة كانت تسوي له سحر. والحامدي انشغل، والزرقات شو والعفو الصخيرات هذه بعيدة عنهم، يعني ما كان يعني عنده مجال إنه يروح ويرد يعني، فكانوا ماخذين راحتهم داخل البيت. مالكم بالطويلة، بعد ما خلصوا دفان رجعوا مرة ثانية، والبنت إلى الآن مسجونة داخل مجلس الرجال، ويرجعوا هو صاحبه وياكلون هالحبوب التعاطي، وحتى ان الحبوب خلصت وراح هذا من المحمدية راح طلع برا، راح جاب له مخدرات وجاء عشان يكملون الشغل. شي يكملون؟ يكملون تنظيف، اقعدوا يغسلون بهالزوالي هالموكيت وهالأثاث اللي صار عليه الدم، وكذلك على الأرضيات وعلى السقف، وحاولوا كل الطرق، ما خلوا مادة تنظيف إلا استخدموها في عملية إزالة البقع والدم وكذا. حتى إنهم وهم قاعدين ينظفون وكذا، ولا في باب الغرفة يعني رجع الباب، ولا ناسين المشط اللي هو اللي يمسك الأصابع الرجل، ولا هذه أصابع زريقة ناسينها ورا الباب. قال لا احنا ما ظهر ما ضبطنا الشغل عدل يعني. فقعدوا يحرصون ان ما يتركون اثر بشكل يعني جيد. نظفوا قعدوا طول اليوم لين انهاروا. وبعدين هني صحى شوي وتذكر بنته، لما راح ولا بنته تبكي وكذا. لا تبون مصيبة، المصيبة مضيع مفتاح البيت، المفتاح المجلس. يطق الباب يكلمها دادي انت يو ار اوكي، والبنت نايمه شوي تصحى وتقعد تبكي بابي قال لها لحظه شوي. المهم يروح يجيب هذه الرجل الغزال ويكسر باب المجلس وياخذ بنته ويقعد ينظفها ويوكلها ويشربها ويقعد عندها، وهذاك شغال تنظيف صاحبه. المهم لكن قال حق بنته لا تتحركين، قالت لا انا بروح غرفتي. بعد ما ارتاحت البنت شوي قالت له ابي مامي. طبعا مامي قصدها منه، قصدها على زريقه يعني تعتبرها مثل امها يعني. قال لها لا لا خليك قاعده هني لا تتحركين، وهذاك شغال تنظيف شوي. ويروح حمزه بعد ما خلاها في البيت ويروح يجيب له عمال من برا، بدل ما يعطيهم يعني مثلا 100 درهم عطاهم مثلا 500-600 درهم. قال لهم ابيكم تصبغوا لي الحائط حوط الغرفه وكذا لان في بقع دم. وقال لهم لان هو يتكلم يعني بلهجه خليجيه اماراتيه، فلما كان يكلمهم يسوي نفسه انه هو اماراتي، وانه كان عنده تكرمون كلب زين، والكلب هذا حاول انه يعض بنته، وانه يقول انا قتلته وسوالي مشكلة والدم تطشر في الغرفة. فهذول العمال ما لهم شغل، حتى انهم جايبهم من يعني احد القرى الشعبية، يعني ناس يعني حتى لا تعرف تقرأ ولا تكتب ولا عندهم بعد النظر هذا انه يسوي شيء، هم اهم شيء يشتغلون. فقاموا وصبغوا وكذا ونظفوا البيت ونظفوا الغرف وكذا، حتى لقوا بقع دم فعلا رغم انهم نظفوا، الا ان بقع ترى دم الانسان سبحان الله ترى صعبة جدا احد يقدر يزيلها يعني. المهم بعد ما صبغوا وخلصوا ومشوا وانتهت العملية، قام حمزة ايش سوى؟ خذ بنته وبدل ملابسه، وطبعا الرفيجة هذا من المحمدية عطاه ما ادري كم مليون، واختفى الولد ابدا بعدها ما حد شافه. قام حمزة وارتاح ان الامور طيبة وكذا، لكن الحين شلون يعني يغطي على اختفاء زريقة؟ ايش سوى؟ راح رجع للإمارات وراح اشترى سيم كارد، وهذا الكلام يعني ترى أيامها 2002 يعني، اشترى سيم كارد دفع فلوس زيادة علشان ياخذ كرت بدون بيانات، وشرى هاتف بدون ما يعني احد ياخذ بياناته، ورجع للمغرب. طبعا هو راح بس عشان يرتب اموره ويخلي بنته عند اخته في ابو ظبي، واشترى الخط والتليفون ورجع مره ثانيه للامارات. ايش سوى؟ اسمع السالفه. طبعا انا عارف، بدون ما اقول لكم اسمعوا الصدمه، القصه كلها صدمات انا فاهم، لكن انتم ما شفتوا شيء للان، والقصه ترى في بدايتها يعني. المهم ماكم بالطويله، لما رجع المغرب وياخذ تليفون زريقه ويقوم يرسل من الخط اللي شاريه في الامارات على تليفون زريقه، يرسل لها رسائل: ها حبيبتي شلون، كان مشتاق لك، زوجك وينه، حمزه هذا راح ولا جاء، وهو يرد يكتب رساله من تليفون زريقه على الخط ويقول اي الحين راح وانا احبك ومتى احنا نجتمع، علشان يبين حق اي شخص بكره يعني ان سبب هروب زريقه انها خانته وهربت مع واحد. طبعا هو ماخذ الفكره من منو؟ من الروسيه اللي هربت منه، جت بباله الفكره هذه، ففعلا سوى الفيلم وقام واتصل على الحامدي بالصخيرات، قال الحامدي ابيك تجيني الحين، قال خير ان شاء الله شنو فيه، قال ابيك تجيني الحين تجيني البيت، قال انا عندي شغل وكذا مع الاماراتي اللي هو الكفيل يعني اللي يشغل معاه، قال اقول الاماراتي اللي انت الحين شغال معاه ترى انا اللي شغلتك عنده، اقسم بالله ترى اتصل عليه واخليه يطردك الحين تجيني، قال زين زين خلاص خلاص. وفعلا ويطلع الحامدي من الصخيرات ويجي على طول، مسافة يمكن مو اقل من ساعة ساعة وشوي. المهم يوم جاء عند حمزة قال ها يا حمزة شفيك ايش صاير، قال هاك تليفون اختك شوفه، قال ايش فيه هذا، ايش فيه تليفون ولا يقرأ رسائل ولا تكلم واحد وكذا، قال اختي وين الحين، قال اختك وين، اختك صار لها اربعة ايام مو مبينه، روح شوف اختك هربانه مع واحد خليجي بعد وتخوني وانا ما قصرت معاها وانا كذا وانا كذا، وهذا الظاهر تعرفه من ايام ما كانت في الامارات لما اشتغلت في مثل ما قلت لكم انا في دبي، اكيد لها علاقه بواحد وكذا. وبعدين هي رد عليه في مسجات يعني بتاريخ جديد، يعني هي موجوده الان، لما انا غبت عن البيت رجعت وراسلته وانا جيت لقيت التليفون ناسيته هني، يعني اختك عينها قويه ومن حاشه ومن هالكلام. رتب الفكره طبعا حمزه جان ويتصل على امه، يا يمه وين هي وين راحت، ما ادري صوته كذي قال يا يمه وين راحت وكذا، زريقة فشلتنا، زريقة سوت كذا وهربانة مع واحد خليجي وما أدري شنو، وأنا شفت المسجات. الأم قعدت تصرخ وكذا، وجت بعدين أخت زريقة اللي متزوجة ما أدري وين جت، لكن هذه كانت متعاطفة مع حمزة، قالت والله زريقة ما تستحي اللي تركتك وكذا، لأن هذا ما كان مقصر معاها ولا مع أمها ولا مع الحامدي، فكانوا نص بنص، نص مصدقين حمزة ونص لا مو فاهمين شو السالفة. الأم تقول أكيد منك أنت، أكيد أنت اللي طفشتها، أكيد أنت مو رجال، أكيد أنت ما أدري شنو، ما قاعد تأدي دورك، علشان كذي هي هربت، ليش تهرب من العز والخير هذا كله إلا إذا أنت مو رجال. طبعا حمزة كان رايح قبل الله يبلغ الحامدي أخو زريقة أنها زريقة اختفت وأمها دارت ومعصبت وخواته وكذي، هو بنفسه خذ بنته فاطمة وراح لمركز الشرطة، قال لهم أنا زوجتي هربت وصار لها كم يوم ما بينت وكذا، وهذا تليفون علاقتها مع واحد. طبعا هالكلام هذا في مركز الشرطة في أيامها مو فاضيلة يعني، قالوا له زين زوجتك هربت احنا شكو يعني احنا شو نسوي لك يعني، فقالوا له لا يعني هذا ما تشكل جريمة، كيف هربت منك يعني احنا ايش علينا يعني. المهم رجع لما درت امها، وامها قعدت تسب حمزة تقول له اكيد انت مو رجال وهي هربت منك، راحت لمركز الشرطة وراح معاهم منه كذلك حمزة، ويصادفون نفس الضابط اللي حمزة أصلاً كان مر عليه اليوم اللي قبله. فلأن هذه أمها فشكلت إنه تغيب من بيته، يعني أم اللي بلغت مو الزوج. فتقبل الضابط قبل الشكوى، قال إيه صح، وأنت مو أنت اللي جيتنا أمس؟ قال إيه نعم. المهم قالوا خلاص إحنا نبحث عنها. قعدوا يدورون يدورون يدورون، اشتبه أول شيء في حمزة، أنت شنو علاقتك معاها، أنت كذا. قال ما أدري، وهي لها علاقة مع واحد وخلاهم يشوفون التليفون. قالوا خلاص هذه يعني الظهر تعرف لها واحد وهربت منك، وأيامها حتى ما شيكوا عليها يعني إذا هي طالعة برا المغرب ولا لا يعني، وجوازها كان مخبيه حمزة. فجت واحدة من خواتها اللي واقفة بصف أم حمزة، أم زريقة، واللي يتهمونه أن حمزة هو اللي هربها بسبته خلاها تنحاش، أكيد كان يسوي فيها شيء. قالت له زين إحنا بندش نشوف غرفة نوم زريقة. قال ها ليش؟ قالت نبي نشوف إذا هي هربانة يعني خذت ملابسها، إحنا متأكد نشوف يعني تارك أغراضها ولا لا. هني انتبه، قال خلاص تعالوا لي بكرة. اليوم الثاني راح، طبعا هو رتب الأمور وخبى ملابسها وكذا، وقال فعلا أنا شلون راح مبالي سالفة الملابس وكذا. المهم جو اليوم الثاني شافوا ولا ما في لا ذهب لا اكسسوارات لا ملابس، قالوا يعني صح كلام إنها هربت. المهم بعد بحث ومعاناة قعدوا 6 أشهر وهم يبحثون. طبعا حمزة سوى نفسه أنه معصب، قال خلها تروح بالطقاق وأنا خلاص ما أبيها، وحتى لو ترجع ما راح أرجعها، قاعد يقول حق أهلها. طبعا راح إلى أقادير إلى جبل ميرلفت اللي هو هناك أهلها، وكلهم سمعوا بالسالفة. هني عيال عمه استغربوا. طبعا الفترة هذه يعني حمزة راح الإمارات ورد، وعيال عمه اجلوا له موضوع العرس شوي. عيال عمه كلهم قاموا يستغربون، ليش حمزة ليش قاعد يحصل معاه كذي؟ الروسية هربت منه وزريقة هربت منه، خاف في شيء هذا. حتى ان عيال عمه مسكوه قالوا له يا حمزة ايش فيك، فيك شيء انت؟ ليش قاعد يهربون منك الحريم؟ قول لنا صارحنا يا اخي وكذا، الحين انت بتاخذ بنت عمك، لا باكر بنت عمك تهرب منك، انت فيك شيء؟ قاعد تسوي فيهم شيء الحريم انت؟ قال لا ما في شيء وكذا. وهذا سبب له ازمه نفسيه، ان الكل قام يعتقد ان حمزه مو رجال يمكن، والحريم تهرب منه. ولما راح كذلك الامارات قعد عند اخته وخلى بنته هناك، اللي هو نسيبه اللي هو الاماراتي يحب حمزه، حتى انه مسمي واحد من عياله على حمزه، مسميه حمزه. فقال حق حمزه يا حمزه أنا اعتبرني منه مثل أخوك وأنا أحبك وأعرفك إنسان طيب وخلوق، يا حمزة أنت فيك شيء؟ يعني مثلا عندك مرض جنسي مثلا، يعني نعالجك يا أخي. قال لا والله ما فيني شيء وكذا، وراح أرجع المغرب وتزوج بنت عمي. وفعلا رجع المغرب وتزوج بنت عمه، وخذاها علشان خلاص رتب أموره أنه بيسافر بيوديها يعني معاه في دبي. عرض بيته للبيع، الكلام هذا بعد 6 أشهر. لما عرض بيته للبيع جاء له واحد من طريق الإماراتي اللي عرفه اللي صخيرات. الإماراتي هذا طبعا متزوج مغربية وعايش في صخيرات، وحامدي الحامدي أخو زريقة صار سايق عنده. لما عرف أن حمزة عرض بيته في الوازيس للبيع، كان في دبلوماسي سعودي تو جاي للمغرب، يعني مو شرط انه يكون سفير، لا يمكن يكون يعني احد طاقم السفاره يعني في المغرب، ويبي يشتري بيت. فقال له والله انا اعرف لي واحد عنده بيت في حي راقي في كازابلانكا بيبيعه. السعودي راح شاف البيت وعجبه، دخل البيت وشاف وفحصه اكثر من مره وكذي وعجبه، قال خلاص انا باخذه. صحيح البيت يبي له ترتيب، لكن عجبه النظام، النظام خليجي مسوي هذا حمزه. فقال له خلاص اوكي. طبعا حمزه سوى باع كل الاثاث اللي في البيت، اتصل على هذول اللي مال الاثاث قال اخذوه باي سعر، لان هذا الدبلوماسي السعودي كان شارط انه ياخذ البيت بدون اثاث لانه بيرمم فيه وكذا. فضل البيت، وعلشان بس يعني يسلم البيت حق السعودي، والسعودي هذا كان معاه زوجته وقتها موجود داخل البيت، وحمزه خذ زوجته الأمازيغية، وبنته كانت معاه في هالسفرة هذه الأخيرة، الآخر واحدة علشان يبي يسلم البيت ويرجعون. هذه السفرة الأخيرة، إنه بعد ما مرة ثانية ما راح يرجع للمغرب، حاط في باله إنه ينهي الموضوع هذا. فكان مأجر في فندق في كازابلانكا، وقال خلاص الحين بنروح نشوف نسلم السعودي هذا، نسلم البيت ونمشي خلاص، والفلوس تتحول وينتهي الموضوع. فراح بسيارته وقف عند البيت، قال حق زوجته الأمازيغية قعدي في السيارة. انزلت منه بنته، البنت بفهمكم شغلة، البنت هذه أمها روسية، بنت يعني عنيدة وشيطانة وما ترد على الكلام وتسأل ولازم تفهمها، ولا ما مو نفس عيانة ما يسمعون الكلام على طول، لازم تقنعها عشان تقولها بنزل بشوف بيتنا. لا قعدي بالسيارة، يقول لا ما اقعد الا انزل بشوف بيتي، مو انت تبي تبيعه، خلاص ابي اشوف النظرة الاخيرة. البنت عمرها 4 سنوات ونص وفاهمة ان هذا بيتها وكذي وانه يبي يبيعونه، تقول بشوف اخر شيء، يبا اخر شيء. انزلت معه تأش فيها. يوم نزلت وسعودي شاف البيت ومعاه زوجته وكذا، فالبنت اول ما دشت مستانسة بيتهم وكذي، فقعدت تصرخ بيتنا ودشت. ايش سوت البنت؟ أبعطيكم صدمة خفيفة. البنت قعدت تفتر حوالين البيت في حوش كبير عندهم، ولا في دراجة هوائية، دراجة هذه مالتها لعبتها تاركينها ورا بالحوش، ركبت فيها وقعدت تلف حوالين البيت. لما جت عند الحوش اللي مقابل اللي هو مجلس رجال، انزلت من الدراجة، والسعودي الحين قاعد يكلم حمزة انه يعني قاعد تفاهمون وكذا، وتقوم البنت وتروح وين؟ عند المكان اللي تفنوا فيه زريقة. لا يا ابو طلال تكفى لا تقولها، لا لا لا صدق. ايش سوت؟ راحت وقفت عند البلاط. طبعا البلاط هذا كانوا مسوينه بشكل ما هو مرتب، يعني بس عشان يدارون على الجريمة، وحاطين فوقه كذلك الزريعات او النباتات وكذا الموجودة. وتجي البنت اللي هي فاطمة، شو تسوي؟ قعدت تضرب برجلها على الأرض على البلاط، شو تقول قدام السعودي وزوجته؟ تقول ماما كذي، يعني تقول أمي ما أدري شنو. سعودي طالع البنت، وطبعا هذا الرجل السعودي يقول لك ذكي، ذكاء رهيب الولد، ما يطوف عليه شيء. يوم شاف البنت تناقز وتقول ماما وكذي طالحة، فحمزة ارتبك وقال هذه ايش فيها؟ وش عرفها؟ بعدين قال معقولة كانت قاعدة لما أنا دفنت وطالعتنا من الشباك، معقولة من الشباك لهني انتبهت احنا شنو دفن؟ يعني كان خايف يعني خايف انه ها كاشفتني ولا مو كاشفة. المهم ضيع السالفة وكذا، وسلم البيت حق رجال وخذ بنته وركبها السيارة وراح المطار وانحاش إلى الإمارات. السعودي هذا راحت عن باله السالفة، خذ البيت وخلاص ومبسوط فيه، جاب عمال قال لهم أبيكم تصبغوا لي وأبيكم تسووا لي وكذا وكذا. المهم من واحد من العمال المقاول يعني قال له زين إحنا مدام إحنا شغالين البلاط هذا يعني منو الغبي اللي مسويه؟ لأنه كان شغل مو حرفي، يعني أي كلام كانوا حاطين البلاطات. فقال له هذه ترى ما تكلف شيء، يعني إحنا مدام جايبين بلاطات حق داخل البيت خل نسوي لك إياه هذا مرة واحدة. قال يلا أوكي. وفعلا قعدوا يحفرون وما أدري شنو، وبدأ واحد من العمال يصرخ، أول مرة يحفر، ثاني مرة، ثالث مرة، ويطلع معاه مثل الشعر. طبعا الجثة اوكي تحلل والدم يعني اللحم وهذا يروح، يبقى العظام صح، لكن الراس سبحان الله يكون اخر شيء يختفي بالانسان، وخصوصا الشعر ترى ما يتحلل بهالسهولة، يبقى. فاول ما بين معاهم الشعر الاشقر، طبعا هذول قاموا يسمون اعوذ بالله لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم، عبالهم انه سحر وكذي يشوفون شيء شقار شعرها اشقر هذه البنت شوي شوي ولا هذا راس المهم يصرخون. يوم شاف الدبلوماسي السعودي العامل يصرخ يقول له في احد ميتين يجثه بغى يغمى عليه. انا مالي شغل انا دبلوماسي لا تدخلوني في الموضوع انا مالي علاقه. قام اتصل على اكبر المسؤولين قال تعال تصرف البيت استلمته وتوني بسم الله الرحمن الرحيم طلع فيه جثه لا تدخلني سين وجيم انا رجال دبلوماسي مال علاقه بالامور هذه. وبعدين الرجل يعني يقول انا ما ابي بكره يعني احد يعتقد ان انا لي علاقه في البنت هذه ولا ان اهلها باكر يجون ينتقمون مني. رجاء ما يلم ماكم بالطويله احضروا ورجال الامن والادله الجنائيه يوم احفروا ولا جثه. ويقوم هذا الدبلوماسي السعودي يتصل على الدبلوماسي الاماراتي قال له تعال انت المصيبه اللي حطيتني فيها. قال له شنو؟ قال هذا صاحب البيت حمزه خذيت منه البيت ولقيت في جثه بنيه شقره. على طول هذا الاماراتي رفيج حمزه عرف السالفه قال لي يكون زريقة اللي مختفية ها. وطبعا مسك الحامدي قال انت تدري اللي لقوا جثة داخل بيت حمزة اللي باعه ويطير حمزة ويطير الحامدي ولا هذه جثة اخته. انقلبت الدنيا ويقوم الدبلوماسي الاماراتي ويتصل على نسيب حمزة في ابوظبي يعرفه هو اللي معرف حمزة عليه. قال له حبيبي السالفة كذا كذا كذا كذا حمزة متهم في جريمة قتل مقتولة زريقة ومدفونة عنده في البيت وبايع البيت على واحد سعودي والحين الموضوع كبر. المهم شو اسوي؟ قال حبيبي ماكو الا ان تجيبه تستدرجه لين حاش الرجال وانتورط. طبعا بلغوا رجال الامن بالموضوع وان هذا اللي هو حمزة مسافر للامارات وهذا رقم نسيبه واتصلوا على نسيبه قالوا له حبيبي استدرجه خليه يجينا عشان نفهم السالفه. قال لهم يا جماعه مستحيل حمزه يرتكب جريمه مثل هذه اكيد الموضوع فيه خطا. قال لا انا راح اجيكم نفسي. ويقوم نسيبه وقال حق حمزه حمزه ضروري تروح الحين المغرب لان في ارض هناك يبيك تشتريها لي وكذا وما يبون حمزه يدري بالسالفه. وحمزه صدق قال حاضر رفع عليك وهو يحترم نسيبه حيل يعني ونسيبه كذلك ما يبي حمزه يتورط اكثر من كذي يبي يروح وكان متاكد ان حمزه بريء. راح طبعا وكل له اشهر محامين في المغرب ايامها قال لهم نسيبي انا متاكد مليون بالمية انه بريء انا مربيه بيدي مستحيل يرتكب الولد يعني جدا يعني راقي ومحترم مستحيل يفكر اكيد في شيء خطا. المهم يوم راح حمزة المطار ولا مستقبلين رجال الأمن يلقون القبض عليه ووصل نسيبه هناك والمحامين وانقلبت الدنيا ويدخل أبو عزة اللي هو أشهر طبيب جنائي كان موجود أيامه الله يرحمه في هالموضوع مالكم بالطويلة. طبعا حمزة اعترف على طول قال لا أنا بصراحة هذا اللي حصل معاي واكتشفت أنها تبي تخليني مو رجال وتبي ومسويت لي سحر ربط لسان مستحمرتني والدليل أم الحاجة أمينة ويروحون يجيبون الحاجة أمينة وتعترف وقالت فعلا ترى يا جماعة أنا لاني بصارة ولا شيء أنا أبي أحد يبصر لي أصلا أنا ترى بس كذي خربط عليهم وهي فعلا جتني وقالت أبي أسوي له سحر وعطتني صورته وصورة عياله وصورة ما أدري منه وصورة أخته وصورة ما أدري عرفوا القصة إنها صحيحة اللي قالها حمزة. راحوا جابوا منه جابوا شريكة اللي من المحمدية هذاك طبعا دوخهم قعدوا يدورون عليه ولا يلقونه في احد الاماكن يتعاطى مخدرات شاري بالفلوس ومن ذاك اليوم وهو يتعاطى لين طاح حظه. المهم القوا القبض عليه واعترف قال انا مالي شغل انا رجال اتعاطى وما اركز وهو اللي قال لي اقتلها وهو اللي قال لي ادفنها وهو اللي قال لي سو معاي واللي قتلها اللي اكد الطبيب الشرعي ان كانت الضربه القاتله هي ضربه حمزه بنصف السيف هذا اللي يعني نص سيف صغير اللي ضربها في خاصرها واللي قطع فيها الكلى والكبد والما شنو، لأنه قاعد يشرح بالتقرير أن البنت مو راضية تموت على يدينهم، شلعوا عيونها، قطعوا وجهها، قطعوا جسمها، حتى أن حمزة من كثر ما كان حاقد عليها باعترافه اعترف أنه هو حتى يعني أماكن الجهاز التناسلي عندها زريقة كان يعني يطعن فيها ويقطع فيها، وكان شو يقول؟ يقول كنت يوم وهو مسجون نفذ أكثر من 20 محاولة انتحار، وفي كل مرة يتم إنقاذه، مرة ما أدري إيش يأكل ويلحقون عليه بعد ما يدخل غيبوبة يسووا له غسيل معدة، مرة يشنق نفسه، مرة يحاول يحرق نفسه، وسبحان الله كل مرة ما تضبط معاه ويتم إنقاذه في آخر لحظات كأن رب العالمين قاعد يعذبه. مالكم بالطويلة، حمزة مسجون وزريقة راحت الله يرحمها، واللي سوته كذلك كان خطأ فعلا ان جاءت للسحر وكذا علشان تسحر زوجها. والأمازيغية بعد ما راح فيها حمزة الى ابو ظبي النسيب خلاص كره حمزة بعد السالفة، وخصوصا بعد ما قرى التقرير وكذا قال حق زوجته قال له لا تقولي لي حط له محامين، مع هذا قاتل وهذا يستحق اللي سواه، لانه أنا ما توقعت أن يوم الأيام أن حمزة يرتكب مثل هالجريمة، ولو بيدي حتى ولدي اللي اسمه حمزة على اسم أخوك ولدي أغير الاسم، لكن لا تخليني أوصل لهالمرحلة، خلاص خليه ياخذ جزاه، وزوجة الأمازيغية ما تقعد عندنا، خليها تروح تاخذ عندنا بيت في كازابلانكا، خل تاخذها هدية، خل تروح تعيش فيه والله يستر عليها بعد ما ولدت. طبعا كان حملت من حمزة. أما فاطمة قال فاطمة هذه تقعد عندي في البيت وأنا أربيها، لأن هذا نسيب حمزة كان يحب فاطمة وكان يعني عايش مع فاطمة من أول ما ولدت، وكان أيام ما كانت موجودة الروسية وكذا. الحين الموضوع مو هني، تبون صدمة؟ الصدمة أن رجال الأمن بعد ما خلصت القضية وكذا قالوا تعالوا الروسية وين هي؟ قالوا هي روسية زوجة حمزة اللي راحت وما أدري شنو، يوم تشيكوا عليها ولا أصلا روسية ما طلعت من المغرب. صدمة صح؟ يقولون عاد إن حمزة هو اللي قتلها، الظاهر حمزة اللي قاتلها، يعني هذا كله فيلم، حمزة طلع مجرم قديم لكن ما حد حاس فيه، لأنها لا هي طلعت من المغرب ولا في أي أثر، مستحيل روسية تترك ولا يعني بنتها وتمشي بهالسهولة، أقل ما فيها تأخذ بنتها وتنحاش فيها، معقولة ولا اتصال ولا شيء؟ ومن روسيا هو طبعا كان مسوي فيلم يقول أنا لحقتها روسيا وراحت إلى مسقط رأسها اللي في أوكرانيا، ومن أوكرانيا راحت يعني فيلم على الناس، لكن بالحقيقة هي أصلا ما غادرت المغرب، لكن ما في شكوى أحد متقدم، يعني ما في أحد من أهل هالروسية متقدم شكوى فقدان أو إنها متغيبة أو إنها يجب البحث عنها، لذلك قالوا إحنا ما لنا علاقة، دام إن ما حد اشتكى وإحنا ما إحنا عارفين هي أصلاً وين، إحنا ما لنا علاقة، والرجل أصلاً متهم وتم يعني الحكم عليه بالإعدام، بعد شو نحكم عليه يعني؟ ليش نفتح قضية جديدة؟ ومثل ما قلت لكم أنا حمزة إلى الآن موجود في السجن. وهذه نهاية سالفتنا، واللي عنده قصة جميلة حلوة سامع فيها أنا يمكن رايحة عن بالي يبيني أبحث فيها مثل هالقصة هذه، يراسلني على الإيميل، وإيميلي موجود أسفل الفيديو. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.